ربح ما أعظم فائدة من حافظ على الصلوات الخمس وشهدت له الملائكة بأنه محافظ عليها. ما أعظم ربح تشهد له الملائكة بأنه محافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة. إن هؤلاء الملائكة يشهدون على من رأوا. نسأل الله أن يمن التوفيق والهداية. هل يؤخذ من قصة أبي هريرة الشيطان قبول الحق إذا جاء من كافر أو من مبتدع وعدم رد كلامه جملة وتفصيلا؟ جاء أبو هريرة حديث على الخير والصحابة كذلك قبل ثم عرضها النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون أبا هريرة أطلقه وهو مجهول يدل على الرحمة، وأن الإنسان إذا جاء فقير يكون فقير وإن محتاج وهو مجهول لو صدق عليه يكون أحسن لأنه غير يكون صادق. فأبو هريرة صدق عليه سمح له ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من يدعي الفقر والحاجة وأنت لا تعرف حاله تصدق عليه لأنه غير يكون صادق تعطيه ما يسد حاله إلا إذا علمت أنك كذاب تنصحه. قصدي الشيخ قبول الحق من الكافر أو المبتدع هذا له دليل آخر، لأن هذا الدليل أبو هريرة ما قبله إلا بعد ما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في الآية الكريمة. ما هو الدليل الآخر؟ لكن الحق مقبل من أدلة أخرى، من جاء بالحق وجب قبول الحق مسلم لك أهل. أحسن الله إليك. في باب الحديث من أول تذكى في الرواية آخر تذكى، شك من الراوي هذا هو الحديث الرواية الأخرى آخر تذكى شك من الراوي حديث أبي درداء من حفظ أول ثم من أول ثم كاف عشر آيات. يا رب العالمين ما بين الحديثين يحفظ هذا جمعا بين الحديث يحفظ عشر من آخر آيات وصل منه من باب العناية والحيطة. من ادعى أنه استعين بالمسلمين من الجن في قضاء حاجات أو الكشف عن بعض الأمراض؟ لا يستعانهم ولا بالكهنة ولا بالمنجمين ولا بالمشعوذين، ما يستعان إلا من العرف. شيخ حسن الله عليك صدقه وأنه من أهل الخير. حديث أبي هريرة يؤخذ منه أن هذا السارق ثلاث مرات؟ نعم. أقول حديث أبي هريرة يؤخذ منه أن هذا السارق إلى ثلاث مرات؟ ثلاث مرات صريح ثلاث مرات، لكن أبو هريرة سمحنا ما منعه رحمه وسمعه. طيب الشيخ يؤخذ من الحديث إمهال السارق ثلاث مرات؟ وشي؟ إمهال السارق ثلاث مرات. إمهاله؟ إيه نعم. لا ما يؤخذ، لكن هذا صدقة عند أبو هريرة صدقة، وهذا فقير رحمه أبو هريرة قال ما دام صدقة يعطيه منه مجهول، دعا أنه فقير الريال والنبي أقره بل عنه وكيل يجتهد وكيل الصدقة، لو أعطى بعض الفقراء المجهولين لا بأس، لأن الرسول ما أنكر عليه هو على الصدقة.